وقعت الواو متطرفة يعني آخر بعد كسرة فقلبت الواو ياء كما تقلب الألف ياء إذا وقعت بعد كسرة. والثاني وقوع الواو بعد ياء التصغير، إذا وقعت الواو بعد ياء التصغير وجب قلب الواو ياء وإدغام الياء في الياء، نحو جري جري، هذا تصغير جر معلوم، وأصل جر جري فعيل جري جري، وقعت الواو وسبقتها ياء التصغير حينئذ تقلب الواو ياء فتدغم الياء في الياء، قيل جري فاجتمعت الواو والياء وسبق احداهما السكون فقلبت الواو ياء وادغمت الياء في الياء. الثالث وهو وقوعها قبل تاء التأنيث نحو ماذا؟ ها ماذا مثل هنا؟ شجية شجية شجية فعيلة، وهي اسم فاعل المؤنث. وكذا شجية مصغرا وأصله شجي وتون شجي وتون، هذا كالسابق أن تاء التأنيث لا تمنع الواو من كونها متطرفة، لا تمنع الواو من كونها متطرفة، هذا سبق الإشارة لي، لأن شجية هذا بالتصغير مأخوذ من الشجوي، إذن هو واوي، فكيف قيل شجية؟ تقول أصله شجيوة شجيوة، وقعت الواو متطرفة بعد ياء التصغير فاجتمعت الواو والياء، وحينئذ نقول سبقت إحداهما السكون فقلبت الواو ياء فأدغمت الياء في الياء، وهذه التاء لا تمنع كون الواو متطرفة، لا تمنع كون الواو متطرفة. والرابع الذي هو زيادتي فعلان نحو ماذا؟ غزيان غزيان، مثال ضريان من الغزو، لو قال لك ائتي بالغزو على وزني ها فعلان فعلان، حينئذ تقول ماذا؟ غزيان غزيوان، هذا الاصل فعلان. كذلك فوقعت الواو قبل زيادتي فعلان الف والنون فوجب قلب الواو ياء، قيل ماذا؟ غزيان غزيان، إذا قيل لك ابني من الغزو مثل ضريان ضريان نقول غزيوان غزيوان، حينئذ وقعت الواو بعد كسرة قبل ألف ونون، وقعت الواو قبل كسر، لذلك قيده ضريان على وزن فعلان فعلان. إذن الموضع هذا راجع لقوله رضي، لأن الواو وقعت بعد كسرة صحيح، الموضع الرابع راجع للموضع الأول، والموضع الثالث راجع للموضع الثاني موضع الثاني. إذن إذا وقعت الواو إثر كسرة سواء كانت متطرفة أو قبل زيادة فعلان تقلب الواو يعني، وكذلك إذا نعم إذا كسر ما قبلها، إذا كسر ما قبلها سواء كانت متطرفة أو بعدها تاء التأنيث أو زيادة الألف والنون، حينئذ نقول تقلب الواو يعني تقلب الواو يعني، فالتاء لا تخرج عن كونها متطرفة، والألف والنون كذلك لا تخرج عن كونها متطرفة أو كونها بعد كسرة أو كونها بعد كسرة، فتقلب في هذه المواضع الأربع الواو يعني بواو ذفعلا في آخر أو قبل التأنيث أو زيادتي فعلانا فعلانا، حينئذ نقول في هذه المواضع الأربع تقلب الواو ياء، كما أن الألف تقلب ياء في موضعي، فزادت الواو على الياء بالمواضع التي ذكرناها. ذا أيضا رأوا في مصدر المعتل عينا والفعل منه صحيح غالبا نحو الحول، ذا اسم إشارة للعلال المذكور، رأوا ذا رأوا ذا إذن هو مفعول مقدم، رأوا ذا مفعول مقدم لقوله رأوا، أيضا هذا منصوب على المفعولية المطلقة، رأوا ماذا؟ رأوا والإعلال المذكور في مصدر المعتل عينا، في مصدر